الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليك، ما حكم إقامة مسابقة بعوض مدفوع من المتسابقين، بحيث أخذ من المتسابقين مبلغ من المال من كل واحد، ثم الفائز منهم يأخذ الجائزة والبقية لا يكون لهم شيء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فإنها قمار وميسر، وهذه القاعدة مستمدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والسبق بفتح الباء هو العوض الذي يؤخذ على المسابقات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المتسابقين أن يدفعوا عوضا يستحقه أحدهم إلا في ثلاث مسابقات مما ينتفع به الإسلام ويتعلم الإنسان به فنون الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهي المسابقة على الإبل، والمسابقة على الخيول، ومسابقة الرماية، لأن هذه هي آلات الجهاد في ذلك الزمان. فلا يجوز أخذ العوض في المسابقات التي لا ينتفع بها الإسلام، كالمسابقة في كرة القدم، أو المسابقة في كرة الطائرة، أو نحوها من الرياضات، إلا إذا كان العوض مدفوعا من غير أفراد المسابقة. أما إذا كان العوض مدفوعا من الأطراف التي ستدخل في السباق أو المغالبة، فإنه لا يجوز حينئذ هذه المسابقة، لأن العوض فيها مدفوع من جملة أعضائها وأفرادها. فلكم أن تتسابقوا ولكن بلا عوض، أو بعوض مدفوع من خارج من سيتسابقون. فلا يجوز أخذ العوض في المسابقات إلا في أمرين: الأمر الأول أن تكون تلك المسابقة مما ينتفع به الإسلام، لا سيما تعلم فنون الجهاد في سبيل الله، والأمر الثاني أن يكون العوض مدفوعا من غير أفراد المسابقة أنفسهم. والمخرج من ذلك أن تقسموا أفراد مجموعتكم إلى قسمين: إلى أفراد يتولون دفع تكاليف الجوائز ولا يدخلون معكم في دائرة المنافسة، وبقية أفراد مجموعتكم هي التي تتسابق، وإذا فاز منهم أحد فيستحق العوض حينئذ، لأن العوض مدفوع من خارج أطراف المسابقة. هذا هو جواب سؤالك، وفقك الله، والله أعلم.